بموازين تلك الفترة كان العرب وجهة نظرهم أنه ليش مش بس الفلسطينيين وإنما العرب أيضا، أنه ليش نتقاسم هذه الأرض مع هؤلاء الغزاة المحتلين، يعني لابد من مقاومتهم ولابد من الحفاظ على وحدة فلسطين ولابد من كذا وكذا وكذا، وإذا يبغوا يساعدوا اليهود فليساعدوهم في أي مكان آخر. الفلسطينيين أبدوا استعدادهم للتعاون مع اليهود في داخل فلسطين أيضا بإعطائهم بعض الحقوق الاستثنائية وما إلى ذلك، ولكن في النهاية طبعا اليهود تمسكوا بما لديهم وسعوا إلى المزيد، والعرب رفضوا ما هو موضوع بين يديهم وطالبوا أصروا على الكل. من هنا جاء المشكلة.